وانت عذابي ودمع العين تخاصمني وتنكر حبك طيب حبي اوديه فين انا احبك وافضل احبك وانت عذابي ودمع العين تخاصمني وتنكر حبك طيب حبي اوديه فين مش بس حكاية قلبك حكايتنا احنا الاثنين قلب وتفوتني حيرا فيك كده برضو تروح ولا تسأل وتفوتني حيرا فيك من ايه واخد على خاطرك وبايه اقدر أيام مش هنسى كمان لياليك مش بس حكاية قلبك حكايتنا احنا الاثنين وانت عذابي ودمعي لعين تخاصمني وتنكر حبك طيب حبي اودي فين انا حبك وافضل احبك وانت عذابي ودمعي لعين تخاصمني وتنكر حبك طيب حبي اودي فين مش بس حكاية قلبك حكايتنا احنا الاتنين.